رجعلك أصل أنا منك ومرتاحش بعيد عنك بحبك أيوة يا ربي أنا ملكك أنا ابنك رجعلك أصل أنا منك ومرتاحش بعيد عنك بحبك أيوة يا ربي أنا ملكك أنا ابنك يا شايل حمل على كتفك يا ناقش اسمي على كفك غلطت كتير وتوفت كتير ومهما بعد أنا في قلبك يا شايل حمل على كتفك يا ناقش اسمي على كفك غلطت كتير وتوفت كتير ومهما بعد أنا في قلبك شايل حمل على كتفك يا ناقش اسمع